ألا يكون من الأفضل تفسير لفظ هلوعة؟ نعم. بما جاء بعدها. إيه نعم. هذا هو. إذا مسه الشر جزوعا يضجر ما يتحمل.